ذات المعارف المالية أو لا يحس عنه حكم ثاني يدل واحد فيها دائما أن يسأل عن مال أو عن شرط فليس بيع شيء في يوم الله لا يحس واحد فينا اللي هو يكون بيبيع شيء في يوم الله مرات بصورة مختلفة وهي عامل مختلف تعملون وفرض على كل مسلم قبل ان يعمل العمل ان يعلم حكمه ويتعلم كيف يخرج هذه المعامله الصحيحه وكيف يحقق كل الشروط التي طلبها الشريع الحكيم حتى تصرف وتصرف هذه المعامله بها ومن الشان ان البيع والشراء هم من فضل معظم ومعظم كل شوية كانت يظهر وكان ده مفهوم محدش سمعتك كيف كنتم وكيف عرفت ثلاثة كيف المهمة دي كيف تعالى معك هو يعلم عليك يعلم عليك انه يقصد لهذا الشعب الشيء ثلاثة كيف ويكون رصيد مجال يمكن ممكن فلنا طبعا شوية مع هذه المعاناة على تقديم الناس ونحن يعني تصوير مثلا يعني تسيير مثلا يعني تسيير صفر مثلا من أن الأمومي هذه المعاناة من يوم وصل إلى ثلاثة دي وصل إلى هي المنطقة طيب نواصل كلامنا احنا كنا بنتكلم عن يعني ايه تصوير مسألة يعني ايه تكييف مسألة يعني ايه تخريج حكم مسألة وضربنا مثال لمسألة من المعاملات المعاصرة عايزين نتبين حكمها ودي مسألة ليست منصوص عليها في الكتب وليست موجودة عند الفقهاء الأقدمين وضربنا مثال بايه بحاجة احنا بنتعامل بها يوميا وهي الموبايل والانسان اللي بينفد رصيده وبتجيله الكالة تقول له احنا هنحول لك ما قيمته 2 جنيه ونص من الرصيد وتدفع مقابل ده كام 3 جنيه 2 جنيه ونص وتدفع 3 جنيه هل ده من الربا مش الربا لكن بتدفع 2 جنيه ونص او تاخد 2 جنيه ونص وتردها بعد فترة 3 جنيه مش ده قرض قابله زيادة في مقابل الزمن ممكن نفهمها كده وبالتالي اذا فهمنا المسألة على هذا النحو يبقى دي معاملة ايه معاملة ربوية معاملة ربوية وبالتالي تحرم وبالتالي قليل الربا وكثيره سواء في الحرمة يعني المسألة الفاشية الشائعة الزائعة دي اسلفك 2 جنيه ونص واخدهم 3 اول ما تشحن لو انا اعتبرتها قرض فهو قرض جر نفعا وبالتالي دخلنا في الايه في الربا المحض يا رب يكون 5 قروش 10 قروش نص جنيه دي معاملة فيها لعنة وفيها حرمة وفيها ارتكاب كبيرة أشد عند الله عز وجل من كبيرة الايه الزنا إذا أنا لو تصورت المسألة دي وكيفتها فقهيا على إن ده قرض جر نفعا يبقى لازم أقول إن ده ايه ربا طب هل ينفع أكيفها تكييف آخر أو أتصورها تصور آخر ممكن أقول ايه حد يقدر يفكر معايا ها فضل هنكيفها على انها بيع هنكيفها على انها ايه بيع طيب بيع ايه واحده واحده بيع ايه بيع عين ولا بيع منفعه ما هو البيع البيع بيقع على الاموال مفيش حد بيبيع حاجة ملهاش قيمة مالية الحاجات اللي ملهاش قيمة مالية او لا تتمول او ليست مالا ما ينفعش ان احنا ايه نبيع طب ايه اللي بيباع جمهور الفقهاء بيقولوا تباع الاعيان تباع المنافع تباع الحقوق تباع الاعيان المكتب والكرسي والسيارة والطيارة والمروحة دي أعيان متشخصة في الوجود ألم أهو ده اسمه عين في حاجة تانية بيقولوا عليها منفعة المنفعة دي عبارة عن إيه عبارة عن هذا الذي ينفصل عن العين من الفائدة دي دار أو غرفة منفعتها إيه سكناها. فهل انا ممكن اشتري منفعة العين دون العين؟ قالوا اه ممكن تشتري منفعة العين دون العين، ممكن تشتريها، تشتريها مؤقتا، وده بيسموه ايه؟ عقد الايجار. او اشتريها مطلقا ومؤبدا ويبقى ده اسمه عقد الايه؟ البيع. لان يبقى على العين او على الرقبة وعلى الايه؟ المنفعة. وممكن ينعقد البيع على حاجة ملهاش علاقة لا بالاعيان ولا بالمنافع، وتبقى بالايه؟ بالحقوق. والحقوق دي منها حقوق معنوية ومنها حقوق مادية. حق التأليف ده حق معنوي، انا راجل بألف وبكتب، ممكن ابيع حق التأليف اللي انا ألفته ده لناشر معين، وممكن يبقى الحق حق مادي زي ايه؟ حق المرور في ارض معينة، حق الشرب من ماء جاري في هذه الارض، حق المسيل يعني حق ان انا اصرف المية الزايدة عن الارض اللي انا بزرعها لايه؟ لتصرف في مصرف معين. دي حقوق. حق الرضاعة مثلا ده للايه؟ للام لها حق ان ترضع وليدها، ده حق عين، ده دي ايه؟ حقوق. يبقى البيع يقع على الاعيان ويقع على المنافع ويقع على الحقوق. فلما تيجي تقول الرصيد بنبيعه، يعني ايه بنبيعه؟ هقول لك الرصيد دي حاجة مادية، تقول لا حاجة معنوية. طيب ما انا مش قادر امسك الرصيد ده في ايدي، تقول ما جراش حاجة، ممكن ايه؟ بيعه. ويبقى انا ببيع هذا الحق وهو حق الانتفاع بالمكلف الدقائق المعينة اللي اجرتها او تعرفتها باتنين جنيه ونص، هبيعها بثلاثة جنيه. طب ليه هتبيعها بثلاثة جنيه؟ لاني ببيعها بيع اجل، ببيعها بيع ايه؟ اجل. طب ما هو البيوع بتنقسم نوعين، بيوع منجزة وبيوع ايه؟ مؤجلة. فده بيع اجل. طب البيع الاجل جائز؟ اه جائز. طب ازاي الثمن زاد؟ الزمن هنا زاد لان ده بيع مختلف عن البيع الايه؟ عن البيع الاول. فبدلا من ان اعطيك الان 2 جنيه ونص، هعطيك بعد ان 3 وايه؟ 3 جنيه. اذا هنا انا بيع هذا الرصيد او بعت هذه المنفعة. ممكن واحد يقول لا ده الرصيد ده حاجة، عليك سلام الله، حاجة تمثل خدمة، هل يجوز بيع الخدمات؟ برضو نقول يجوز بيع الايه؟ الخدمات. خدمات زي ايه؟ زي التعليم مثلا. تعليم، التعليم ده مش حاجة انت ماسكها ولا لمسها، ده شيء موجود في راسي وبنقله لراسي، مش كده؟ ولا حد شاف العلم متشخص؟ ولا شاف العلم ماشي في طريق؟ العلم ده معنى قائم بالأذهان، قائم بالعقول. بيع هذا أو المعاوضة عليه أو المثامنة لهذا الشيء اللي احنا بنسميه خدمة أيضا إيه؟ جائز. يبقى على مذهب الجمهور بيع الأعيان وبيع المنافع وبيع الحقوق كل ذلك إيه؟ جائز. يبقى التكييف الصحيح لعملية الرصيد وتحويله ليست إلى الربا أقرب، وإنما إلى البيع إيه؟ إلى البيع أقرب. فدي خدمة أقدمها لك كاش باتنين جنيه ونص، وأقدمها لك مؤجلة بكم؟ بثلاثة جنيه. يعني إن دفعت الآن هديك الثلاث دقائق دي باتنين جنيه ونص، إن دفعت بعد أسبوع أو بعد يوم أو بعد شهر هتبقى الخدمة دي بكم؟ بثلاثة جنيه. وبهذا نخرج المعاملة تخريجا ايه؟ صحيحا. ده من الناحية الايه؟ من الناحية الموضوعية. تبقى الناحية الشكلية، الناحية الشكلية لما اقول لك سلفني 2 جنيه ونص وردهم لك 3، او سلفك 2 جنيه ونص وتردهم لي 3، الصيغة دي صيغة محرمة. وان كان الموضوع بذاته يمكن تخريجه تخريجا ايه صحيح. يعني كانت هذه مقدمة لشغل الوقت عشان احرك الاذهان حول الموضوع الذي نريد ان نتحدث فيه وان نتكلم عنه، وهو موضوع المعاملات المالية وضبطها ضبطا شرعيا صحيحا. الضبط الشرعي الصحيح فرع عن التصوير الصحيح للمسألة. الضبط الشرعي الصحيح هو فرع عن التصوير والتكييف الفقهي الصحيح للمسألة. إذا أنا لما قدرت أخرج مسألة نقل الرصيد وتحميل الرصيد تخريجا فقهيا صحيحا، قلت إن هذا إيه؟ قلت إن هذا بيع لخدمة، بيع لخدمة أو بيع لمنفعة، وبيع الخدمة وبيع المنفعة جائز عند من؟ عند جمهور الفقهاء. طيب لو أحببنا، لو أحببنا أن نقف معكم وقف حول هذه المسألة التي وقفنا عليها، فقلنا تحويل الرصيد وبيع الرصيد وهل هو ربا وهل هو وهل الصيغة صحيحة ولا الصيغة فاسدة، لما قال له أسلفك رصيد باثنين جنيه ونص وتدفع لي ثلاثة جنيه، هو الصيغة دي محرمة. ليه؟ لأنها تشبه أن تكون من الايه؟ من الربا. لكن الموضوع موضوع هذه المعاملة يمكن أن يخرج تخريجا صحيحا على أنه بيع لخدمة أو بيع لمنفعة، والبيع يجوز على المنافع مؤجلا ومعجلا. واضح؟ طيب لما جينا نتكلم ونقول احنا هناخد دورة في فقه المعاملات المالية، لازم نقف وقفة مع معنى المال، معاملات مالية. المال ده ما هو؟ وهل كل شيء يمكن بيعه؟ يعني احنا قلنا الجمهور يقولون ببيع الاعيان وبيع المنافع وبيع الحقوق. الحنفية يخالفون الجمهور ويقولون لا تباع الا الاعيان. ليه؟ قالوا لان المنافع ليست اموالا والحقوق ليست اموالا. ده سبب ايه؟ سبب ان هم اختلفوا في تعريف المال. ما هو المال؟ المال في اللغة ما تميل اليه النفوس، ما تميل اليه النفوس. استنى الفقهاء لما كلمونا عن ما تميل اليه النفوس خرجوا عن المعنى اللغوي الى معاني اصطلاحية سوف يبنون عليها احكامهم في المعاملات المالية. ماذا قالوا في تعريف المال؟ قالوا أي الجمهور إن المال هو كل ما له قيمة، كل ما له قيمة يلزم من أتلفه بضمانه، كل ما له قيمة يلزم كل من أتلفه بضمانه. يعني ايه الكلام ده؟ قالوا ان كل مال او كل شيء له ثمن يتموله الناس، يعني يعتني الناس بحيادته والحرص عليه، بحيث لو ان احدا تعدى عليه فغصبه او سرقه او اتلفه فانه يلزمه ان يعيد مثله او ان يعيد ايه قيمته. ده معنى الضمان، يلزم مطلقه بضمانه ان يرد اما مثله او ان يرد ايه القيمة. هيضمن بايه؟ هيضمن باحد امرين، اما بعين نفسها او بالقيمة. يعني واحد اخذ من واحد جنيه، كيف يضمنه؟ يرد ايه؟ يرد مثله، لان الجنيهات متماثلة قيمتها الشرائية واحدة. فإذا أنا أخذت منك جنيه على سبيل الغصب أو السرقة أو أي نوع من أنواع أخذ المال بغير حق، فالواجب علي ان ارد مثله. لكن لو خدت منك شيء لا يتفق او لا يوجد له مثل متساوي، يعني وصلت سيارتك موديل 95 مثلا، هل يتيسر ان انا اجيب سيارة موديل 95 عاملة 200,000 كيلو فيها كذا وكذا وكذا من المواصفات؟ ده صعب. فهرد ايه؟ هرد القيمة. يبقى ده معنى يلزم متلفه بايه؟ بالضمان. ان يضمن الايه؟ يضمن القيمة وليس المثل، لانه لا توجد امثال لهذه السيارة متفقة ومتساوية في الحقيقة والماهية والثمن. ده مذهب الجمهور في تعريف المال، كل ما له قيمة يلزم متلفه بالضمان. الشافعي رحمه الله تعالى يقول المال ما له قيمة يباع بها، المال ما له قيمة يباع بها ويلزم على متلفه الضمان وإن قلت، يعني وإن قلت هذه الإيه؟ القيمة. طيب الحنفية عرفوا الأموال بشكل مختلف، فقالوا أن المال هو ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. طيب ماذا قال الحنفية في تعريف المال؟ قالوا انه ما يميل اليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. التعريف ده الحقيقة تعريف غير دقيق وغير منضبط. ليه؟ لانهم كما يقولون التعريف ده غير جامع. كيف يكون هذا التعريف غير جامع؟ قالوا انه ممكن في اشياء لا تميل اليها الطباع لكنها تتمول. زي ايه؟ عايزين امثلة وعايزين نفكر مع بعض ونتفاعل، يعني احنا في نقاش اكثر منا في تلقي. هل في مال يميل اليها الطبع لا يميل اليها الطبع لكننا نتموله؟ قالوا نعم في. زي ايه؟ قالوا زي الادوية المرة، انت تميل الى الدواء لان فيه علاج، تميل اليه لا طبعا وانما تميل اليه لما فيه من النفع وتتموله، بل ويتاجر في هذا الايه؟ في هذا الدواء. لذلك الحنفية حاولوا يغيروا هذا التعريف وقالوا ان المال ما يمكن حيازته واحراجه وينتفع به عادة، ما يمكن ان يحرز وان ينتفع به عادة. يحرز يعني يستطيع ان هو ايه؟ يحوزه، يضمه الى ملكه. الاحراز والضم الى الملك ده عندهم لا يتأتى الا في الاعيان، ولذلك هتجد ان الحنفية يخرجون الايه؟ يخرجون المنافع عن كونها اموالا. يقول لك انه لا يمكن ان يحرز، يعني ازاي احرز منفعة الدار اللي هي السكنة؟ ازاي اقدر احوزها؟ اذا هي ليست مالا، لانهم جعلوا ضابط المال انه ما يمكن ان يحاز وان يحرز ويمكن ايه؟ انتفاع به. يبقى الشرط الاولاني عند الحنفية ان يكون المال عينا، عين متشخصة موجودة في الخارج، مش حاجة ذهنية ولا حاجة معنوية. الحاجة الثانية ان يكون هذا المال مما يتموله الناس. يتموله الناس يعني ايه؟ يعني ترتفع همة اوصاف الناس لاخذه واحرازه. برضو يعني ايه الكلام ده؟ حبة القمح لو انت لقيها في الارض هتهتم انك تلمها وتاخدها عشان تروح تطبخها وتاكلها؟ حبة قمح في حالة، في حالة فترى حبة قمح فتحرزها وتحرزها وتتمولها، الا اذا كنت عصفور. العصفور ايه اللي هيهتم ان ياكل حبة القمح دي لانها لها قيمة بالنسبة له، انما بالنسبة لك انت وانت انسان ليست لها قيمة، لا تغنيك من جوع مثلا ولا تغنيك من فقر، فانت لا تهتم به. لو لقيت حبل مرمي على الارض او عصا او شيء يسير، هل تعتقد جمال تحرص عليه وتتنافس في جمعه واحرازه؟ اذا الحنفية قالوا ان التبول هو ما تجري همة الناس في التنافس في جمعه وتحصيله. المال ما تجري فيه همة الناس في جمعه واحرازه وتحصيله. لو واحد لقى ميتة اكرمكم الله، هل يحرص عليها ويأخذها ويتبع؟ الميتة دي خلاص لم ينتفع هو منها بشيء، وبالتالي ليست مالا بالنسبة له. طيب الخمر، الخمر هل الخمر مال ولا لا؟ مال. لماذا هي؟ لماذا هو مال؟ خلونا نطبق تعريف الجمهور. الجمهور قالوا ايه؟ كل ما له قيمة يلزم مطلقه بايه؟ بضمانه. طيب انا شفت الخمر فعرفتها، انا اضمن الخمر التي عرفتها. كنت اعمال ازاي؟ واحدة واحدة. عندنا تعريف اهو، يفترض ان الفقهاء ذكروه جميعا مانعا. جمهور الفقهاء قالوا المال ما يلزم مطلقه بضمان، ما له قيمة ويلزم مطلقه بضمانه. الخمر هل يلزم مطلقه بضمانه ولا يؤمر مطلقه بإراقتها ويثاب على ذلك؟ يؤمر بإراقتها ويثاب على ذلك. لذلك الجمهور قالوا ان المال كما قال ابن قدامة هو ما فيه منفعة مباحة، ما فيه ايه؟ منفعة مباحة لغير ضرورة، لغير ضرورة، عشان يخرج الميتة ويخرج إساغة اللقمة بالخمر عند الغصب بلقمة، فإنه يجوز أن يصيغها بالخمر إذا لم يجد إلا الخمر. فبيقول هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، لما اللي فيه ضرورة ممكن، وهذا استثناء لأن الضرورات تبيح الإيه؟ المحظورات. يبقى الخمر عند جماهير أهل العلم ليست إيه؟ ليست أموالا، لأنها محرمة ولا يباح الانتفاع بها. عند الحنفية الخمر مال. ليه؟ قالوا لأن غير المسلم يتمولها، لأن غير المسلم يتمولها، وبالتالي هي عند غير المسلم محترمة، وأما عند المسلم فليست بإيه. وهنا اضطر الحنفية أن هما يفرقوا بين نوعين من المال، مال متقوم ومال غير متقوم. المتقوم هو المال الذي له قيمة وهو محترم شرعا، غير المتقوم له قيمة وليس بمحترم إيه؟ شرعا، علشان يفرق بين خمر المسلم وخمر الايه؟ الذمي مثلا، او خمر غير المسلم. واضح؟ ما زلنا مع معنى المال، فذكرنا ان الحنفية يشترطون العينية في المال ويشترطون الايه؟ التمول، ان يكون غالب الناس اكثر الناس ترتقي همتهم لاحراز هذا المال والانتفاع به. اما الجمهور فلا يرون هذا، انما يرون ان المالية تتحقق بان يكون الشيء فيه منفعة مباحة، وان من اتلفه يلزم بايه؟ بالضمان. طيب وعليه، فلو ان اهل الكتاب تمولوا الخمر او تمولوا الخنزير مات، وجي واحد قتل الخنازير مثلا، فهل يؤمر برد قيمتها او بضمان ما اتلفه منها؟ لا يؤمر. عندنا معاشر الجمهور نقول انه غير مأمور بان يضمن هذا المال، لانه مال غير محترم شرعا او ليس بمال اصلا. عند مين؟ عند جمهور الفقهاء. يبقى دي ليست اموالا، هذه الاشياء المحرمة، الات الموسيقى مثلا ونحو هذا، كل ما هو غير مباح او محرم الناس فانه لا يجوز ان يسمى مالا في الاصل لان مثلثه لا يضمنه. طيب قلنا من الخلفية حال يسموها اموات ويفرق بين المتقوم وغير الايه ومتقوم دي احيانا يقول متقوم واحيانا يقول متقوم والمعنى واحد. لو واحد قرأها في كتاب متقوم او متقوم كل ده ايه بمعنى واحد اي له قيمة محترمة شرعا. الفقهاء من الجمهور قالوا ان الاموال تشمل الاعيان والمنافع والحقوق. لما نيجي نطبق الاداره مثلا او منفعه الدار نيجي نطبقها على معنى المال، انا اعوضك عن منفعه هذه القاعه بألف في الشهر، هنا ما الذي يباع؟ المنفعه. ما هي المنفعه المقصوده من هذه الدار؟ استغلالها في حلقه الدرس مثلا او استغلالها في شيء ما مباح، فهنا حصل ايه؟ حصل ان في قيمه معينه هي وهذه القيمه تضمن. لو انا جيت بعد ما اجرتك الدار دي وحصل مني فيها شيء منع انتفاعك به، فان اكون مثلا شغلتها ببضائع فان هذا يمنعك من ان تستفيد بهذه العين، هذا يفضي الى ايه؟ يفضي الى انه يجب علي كمالك ان اعوضك كمستاجر لاني منعتك او حرمتك من هذه المنفعة التي هي ملكك. التي هي ايه؟ ملكك. الجمهور اعتبروا المنافع واعتبروا الحقوق كل ده من الاشياء التي تتمول. لو انا جيت مثلا سألتك سلك ايه رأيك في الطاقة الشمسية؟ دي مال ولا مش مال؟ قول يا كريم. فانا وقفت تقول الطاقة الشمسية مال؟ ينتفع بها؟ قريب نواصل يا اخوانا. ولما نتكلم عن الطاقة الشمسية مثلا وطاقة الرياح الطاقة الهوائية هل تصلح ان تكون اموالا؟ الاخ يا كريم هل تصلح ان تكون اموالا؟ الاخ بيقول لا تصلح. اللي بيقول لا تصلح يقول لنا ليه؟ ها؟ بيقول كيف يمكن اتلاف الطاقة الشمسية؟ الطاقة الشمسية كيف نحتزنها؟ نحتزنها من خلال خلايا ضوئية أجسام معدنية تطلى بطلاء أسود. الطلاء الأسود ده يختزن الماء، يختزن فيه يختزن الهواء أو يختزن الماء الحرارة. الحرارة دي نستعملها في تسخين المياه مثلا أو في نحو هذا من الأعمال، فأنا بختزنها في صورة ماء حار. الطاقة الشمسية أنا بستخدمها لتدفئة البيوت في المناطق الباردة مثلا أو للاستعمال للماء الساخن، فهنا أنا بستطيع أهو أختزنها وبستطيع أن أنتفع بها، لأن لو ما استعملتش مواتير المياه التي تمر في البيوت للتدفئة سأضطر إلى الفحم مثلا أو سأضطر إلى الكهرباء مثلا، وهذا سيكون أيضا بتكلفة. فالطاقة الكهربية الطاقة الكهربية نفسها مال ولا ليست مالا؟ مال، وإن كنا قد نحتار في كنيها لكننا نشهد آثارها ونلمس آثارها. صحيح أنا إذا لمست السلك هتكهرب، لكن ده من أقوى آثارها إنها قادرة على أن تقتلني هذه الطاقة الكهربية، لكني إذا استفدت منها فائدة موجهة فسأشعل هذه المصابيح وسيعمل هذا الجهاز جهاز التكييف وسننتفع بها انتفاعات شتى. إذا الطاقة الكهربية، الطاقة الشمسية، الطاقة الضوئية، طاقة الرياح، كل ذلك أموال وكل ذلك منافع على الحقيقة. فهي إيه؟ فهي منفعة. الفرق بين الحنفية والجمهور ده له ثمرات ولا ملوش؟ يعني ده خلاف لفظي ولا خلاف معنوي؟ شباب كده، ما الفرق بين الخلاف المعنوي والخلاف اللفظي؟ ها؟ من يعرف ما الفرق بين الخلاف المعنوي والخلاف اللفظي؟ او ما تعريف الخلاف المعنوي والخلاف اللفظي؟ نعم قل. كويس، بس احنا عايزين كده بقى يعني كده عبارة محبوكة نحفظها. يقول الخلاف اللفظي هو الذي لا ثمرة له، او الذي لو اطلع كل فريق على حقيقة قول مخالفه لقال به. لو انا فهمت حقيقة قولك لقلت به، ولو انك فهمت حقيقة قولي لقلت به، او الذي لا تترتب عليه آثار، مفيش فروع فقهية سوف نختلف فيها. فنحن لما هنمشي مع الجمهور او نمشي مع الحنفية في معنى المال، هنجد خلافات ولا مش هنجد؟ هنجد. طبعا سأضرب لكم مثالا ونتناقش فيه. الغصب حرام، ده باتفاق الفقهاء صح؟ الغصب حرام. طب ما الذي يجب على الغاصب؟ انا عندي ارض عليها عمارة مبنية، فجاء انسان ظالم فغصب هذه الارض وما عليها من المباني، وبعدين اراد ان يتوب الى الله وان يرد هذا الغاصب، فقال لي عم هذه الارض والمبنى سليمة اهو، اتفضل انا اسف وسامح. فالجمهور يطلبون من الغاصب امرا فوق هذا، والحنفية لا يطلبون منه شيء. فماذا يطلب الجمهور وماذا عن ماذا سكت الحنفية؟ ها واحد لم يجب، تفضل. حق منفعة هذه الدار. يعني ايه حق المنفعة برضه؟ يعني قيمة الأجرة. لو ان هذه الدار كانت ايه؟ مؤجرة. يعني هي مش القضية قضية انه اغتصب العين اللي هي المكان العمارة او الارض، لا، ده لابد ان يدفع قيمة الإجارة في المدة التي غصب فيها هذه العين. حنفية لا، ليه؟ لان المنفعة ليست اموالا، هو لم يغصب المنفعة، المنفعة لا تغصب لانها ليست مالا ولانها لا تحرز، لا يمكن احرازه. فالحنفية يكتفون بان يرد الايه؟ ان يرد المال الى صاحبه وفقط. الجمهور يطالبونه جبرا بان يدفع قيمة هذه الايه؟ الادارة التي فوتها على صاحب الايه؟ على صاحب هذه الدار. ايضا الديون، الديون التي تكون في ذمتي هل تعتبر اموالا ولا لا تعتبر؟ الديون التي تكون في ذمة انسان هل هي على الحقيقة اموال ولا ليست اموالا؟ اموال ولا ليست اموال؟ الجمهور يقولون هي اموال، ولو كانت آجلة، ولو كانت ايه؟ آجلة. الحنفية يقولون استعمل ده؟ انا بقى عايز واحد يوقف يمسكني امسك ده يعني؟ ماشي ماشي. الاموال التي بمثابة ديون علي في ذمتي يعتبرها الجمهور اموالا حقيقية. الحنفية قل لا، هذه امور معنوية لم تثبت بعد ولا يمكن احرازها لانها في الذمة، لانها في الذمة وليست في اليد، ليست موجودة الان، فلا نستطيع ان نعتبرها اموالا الا اذا قبضت، اذا قبضت صارت ايه؟ صارت اموالا. الحقوق الادبية مثلا، حقوق التأليف ونحو هذا، الجمهور يعتبرونها ايه؟ اموالا. بل كده قرار المجمع الفقهي الاسلامي الدولي في جدة بان هذه الحقوق الادبية والمعنوية وحقوق التأليف هذه اموال ولاصحابها حق التصرف فيها سواء بالبيع او بالتبرع او بالهبة او نحو ذلك. حتى نخرج من هذه المسألة سأضرب مثالا او سأطرح سؤالا. لو انني استأجرت من شخص ما بيتا مدة 5 سنوات ثم توفي المستأجر بعد سنة، فما حكم عقد الإيجار هنا؟ هذه الإيجار تمتد لورثتي أم تنقطع بموتي؟ ما رأيكم؟ فكروا بس بالراحة. أنا استأجرت بيتا لمدة 5 سنوات ثم مت بعد سنة أو سنتين، ماذا يقول الجمهور وماذا يقول الحنفية في امتداد عقد الإيجار بعد وفاتي؟ بناء على ما فهمناه من تفريق بين الحنفية والجمهور في مسألة الايه الأموال، فكروا. الأخ في الآخر، عند الجمهور سيمتد هذا العقد عقد الإجارة إلى ورثتي. ليه؟ لأن المنافع تورث عند الجمهور. ولماذا المنافع تورث؟ لأنها مال والمال يورث. عند الحنفية ماذا سيقولون؟ انفسخ عقد الإجارة بموت، انفسخ عقد الإجارة بإيه؟ بالموت، وبالتالي لا يمتد هذا العقد إلى الورث. واضح؟ نعم. لا عندهم عقد إيجار، لكن الكلام على إيه؟ على هل هذا العقد عقد الإيجار ده كل الفقهاء عندهم عقد الإيجار، لكن إحنا بنتكلم على إيه؟ بنتكلم عن هذا العقد يمتد ويورث، لأن في حق المنفعة. العقد ده على إيه؟ على المنافع. يورث هذا ولا لا يورث؟ الحنفية بيقولوا لا يورث، وبالتالي ينفسخ العقد. ده كلام متقدميه. متأخروه رأوا ان في مشكلة، في مشكلة هنا في تعريفهم للمال وفي تعاملهم معه. وعند الحنفية مبدأ اصولي اسمه الاستحسان. اسمه الايه؟ الاستحسان. اذا يسر الله شرحنا مثلا مثل في الاصول بنتكلم عن الاستحسان وعن شروطه وضوابطه. الحنفية قالوا لا، احنا هنقترب من مذهب الجمهور عن طريق الاستحسان بالعرف، عن طريق الاستحسان بالعرف. فقالوا يعني هنفرق انه العقد ممتد وان العقد يمتد الى هؤلاء الورثة، وفي حالة الغصب هنلزم الغاصب بضمان اجر المثل او اجرة المثل اللي هو ايه؟ إدارة هذا البيت. لكننا سنقيده بحالات ثلاث. ما لو كان هذا مملوكا ليتيم، هذا الايه؟ المبنى اللي غصب مملوك ليتيم، او كان موقوفا، موقوفا يعني على ملك الله عز وجل، او كان معدا للاستغلال، صاحب اصلا بنيه علشان ايه؟ يستثمره. فهنجيز او هنوجب دفع الاجر او الاجرة استحسانا. اذا هنا الجمهور اقتربوا او الحنفية اقتربوا من مذهب الايه؟ الجمهور. بهذا نكون قد عرفنا معنى المال. عايزين بقى واحد او اثنين يلخصوا الكلام اللي احنا ايه قلناه عشان لا ينسي بعضه بعضا. ما تعريف المال عند الحنفية؟ ما تعريف المال عند الحنفية؟ نسيتم؟ فضل. ماشي، هذا احد تعريفات الحنفية، هو ما يمكن حيازته وإخراجه والانتفاع به عادة، أو هو ما يميل إليه الصبر ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. دول التعريفين اللي احنا ذكرناه، وذكرنا للجمهور ما تعريف أو تعريفين، ما هما؟ نعم، يلزم مسلفه بضمانه، ده كلام سليم، أو كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، ده قول مين؟ قول ابن قدامة، قول ابن قدامة، ابن قدامة فقيه مذهبه ايه؟ كويس جدا. قلنا إن الحنفية يخالفون الجمهور في بعض التطبيقات اللي هي متعلقة بالفرق بين المال عند الجمهور والمال عند الحنفية. من يستطيع أن يذكر لنا بعض الفروق، بعض الثمار الفقهية أو المسائل التي وقع فيها خلاف بين الجمهور وبين الحنفية؟ من يعرف؟ نعم، ارفع صوت. حقوق التأليف، إدخال الحقوق والمنافع في الأموال، إدخال الحقوق والمنافع في معنى الأموال، لا فارق. نعم، ماذا أيضا؟ إلزام مثلث المنفعة، إلزام مثلث المنفعة، مش مطلق مثلث، لأن المثلث قد يثلث الإيه؟ العين، وده موضع اتفاق منهم، لكن مثلث الإيه؟ الحق، أو مثلث المنفعة، أو المتعدي على الحق، أو المتعدي على المنفعة، يلزمه الضمان. أيضا هذه تورث عند الجمهور ولا تورث عند الحنفية، هذه نعم. ما هو ممكن ما يعتبرهاش مال، ما يعتبرهاش مال، لكنه يعتبر انه يجوز الاستئجار عليها، ما يعتبرهاش مال، لكنه بيعتبر ان هو بيؤجر العين نفسها، مش ناظر لايه؟ للمنفعة. المنفعة دي عنده تأتي تبعا، ليست بالقصد الاول، انما بالقصد الاول انا اديته لايه؟ العين. العقود يا اخوانا اما عقود على رصبة او على منفعة او على انتفاع. العقود لا تخرج ان تكون اما عقد على العين بملكيته، او عقد على منفعة العين بإجمال، او عقد على الانتفاع بالعين دون المنفعة. ودي نقطة مهمة، ايه الفرق بين العقد على المنافع او العقد على المنفعة وعقد الانتفاع؟ ده فارق دقيق، وانا هعمل جوائز للي هيعرفوا يجاوبوا الاسئله الدقيقة، بس بشرط ما تكونش سمعها مني قبل كده. ها، ما الفرق بين العقد على المنفعة والعقد وعقد الانتفاع؟ نعم، تأجيره ايه؟ عايزين كده تعبير يعني فقهي كده دقيق. قول يا شيخ محمد. ماشي، ده تفريع عن الفهم الصحيح، للمستأجر ان يؤجر وليس للمستعير ان يعير. ليه؟ لان المستأجر يملك المنفعة، يملك الانتفاع، يبقى كأن المنفعة مالكها، يملكها لنفسه ويستطيع ان يملكها لغيره. الشافعية مع الحنابلة والجمهور يقولون يجوز لمن ملك المنفعة ان يملكها لغيره، واما من ملك ان ينتفع فقط فانه لا يجوز له ان يملك الانتفاع لغيره، بقى الانتفاع ده حق ايه؟ شخصي لا يتعداه الى ايه؟ غيره. ما مثال ملك المنفعة؟ عقد الإيجار. ما مثال ملك الانتفاع؟ عقد الإعارة. تمام، عقد الإعارة. بس احنا عايزين نعمل نقطة نظام، لأنك لو تكلمت من غير أن تستأذن فتحت لنا بابا من الفساد لا يغلق. كل دول هيتكلموا مباشرة، وبالتالي انت هتسمعهم ولا انا هسمعهم ولا نقف نجاوب على بعض. لا لا ما تستأذنش، طالما انقطع الكلام واحنا بنتكلم ادي اشارة انك عايز تتكلم، لان في اخرين بيروحين ايديهم. نقطة نظام مهمة، ماشي، اتفق عليها. اللي ملك العين ملك الرقبة، رقبة العين، وملك منفعتها، وملك أن يملك المنفعة لغيره مؤقتا ومؤبدا. يبقى المالك للعين يقدر يأجرها ويقدر يعيرها. مالك المنفعة لا يستطيع إلا أن يؤجر المنفعة أو يهب المنفعة أو أن يعير المنفعة. مالك الانتفاع لا يملك إلا أن ينتفع بنفسه. طب سؤال، عقد البيع ده عقد على ايه؟ اذا قلنا العقد على العين يبقى ملك المنفعة وملك الايه؟ الانتفاع. يبقى انا لو اشتريت سيارة املك ان انا اوجرها واملك ان انا اعيرها، املك ان انا اعطي منفعتها بعوض، واملك ان اتبرع بالايه؟ بالمنفعة. طب لو انا جيت استعرت من الشيخ رضا كتابا، هل يجوز لي ان اعيره لاخر؟ لا، ليس لي ان اعيره لاخر. طيب ايه الفرق بين يد المستاجر ويد المستعير؟ يد المستاجر بيد امانه، يد المستعير يد ضامنه. النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث قال ايه؟ قال بل عاريه مضمونه. قال بل عاريه ايه؟ مضمونه. يعني اذا اخذ من هذا اليهودي او من هذا الشخص او الرجل مالا فانه سياخذه ان بيعا وان استعاره مثلا. فقال عاريه مضمونه. اذا هنا مضمونه بمعنى لو هلكت او تلفت او وقع فيها شيء كذا يبقى هو ضامن. لما لكن لو انت جيت اديتني مال تقول خلي عندك السياره دي لغايه لما اعود من السفر، فهذه يدي على هذه السياره يد ايه؟ امانه لا اضمن، ليست يد ايه؟ ضمان. بمعنى لو السياره دي هي واقفه هلكت او حرقت او تلفت او سرقت لا اسال عنها شرعا، لانني لم اقصر في حفظها. ما دمت لم اقصر ولم اتعدى وحفظتها بالوسائل الطبيعية التي تحفظ بها أمثالها، فإنه لا يكون ذلك سببا في ضماني لها إذا تلفت بأي سبب أو حرقت أو سرقت أو لحقتها أي آفة سماوية. بخلاف لو كانت مستعارة فأنا أضمانها مطلقا. واضح؟ فرق بين يد الأمانة ويد الإيه؟ الضمان. في يد أمانة ويد ضمان. طيب سؤال، احنا في معانا نساء بيسمعونا، عقد الزواج من اي انواع العقود الثلاثه؟ عقد الزواج، فكر كده وما تتسرعش عشان ما تغلطش، عشان الغلط في الحاجات دي مش كويس. عقد الزواج، عقد على الرقبه، عقد على منفعة، اللي بيقول منفعة يرفع ايده، اي واحد يرفع ايده ده مش فاهم حاجة، لانه معنى كده انه يجوز ان يؤجر زوجته بملك منفعتها. مش قلنا الانسان اذا ملك سلعة يجوز له ان يبيع منفعتها؟ واذا استاجر سلعة فانه يملك منفعتها ينتفع بها بنفسه وينفع غيره. اذا لا يجوز ان يكون عقد الزواج لا على الرقبة ولا على، لانه عقد انتفاع شخصي، لانه عقد يفيد حل استمتاع كل من الرجل والمرأة ببعضهما البعض. فده عقد ايه؟ شخصي. طيب معايا اخوانا؟ يبقى عقد الزواج انما هو عقد انتفاع، عقد ايه؟ شخصي. لا يجوز لمن عقد على امرأة الا ان ينتفع بها بنفسه فقط. ودي قضية في تقسيمات العقود مهمة ان احنا نطلع عليها. لو اردنا ان ندخل الى تقسيمات الاموال، الاموال ذكرنا ان الحنفية يقسمون المال الى متقوم والى ايه؟ والى غير متقوم. التقسيم ده باعتبار ايه؟ باعتبار اباحة الانتفاع بالمال وعدمه، اباحة الانتفاع بالمال وعدم الانتفاع به. فالمال المتقوم كل ما امكن ان يحاد واباح الشارع الانتفاع به، كل ما امكن ان يحاد واباح الشارع ان ينتفع به، وكانت ملكيته محترمة. ملكيته ايه؟ محترمة. فده نسميه مال ايه؟ متقوم. فاذا رجع مطبق على الخنزير او على الخمر او على الات المعازف واللهو او على كتب اهل البدع هذا المعنى، فاننا لا نعتبرها ايه؟ اموالا متقومة. لا نعتبرها اموالا ايه؟ لانها ليست محترمة، لانها ليست مباحة النفع، وبالتالي لا تعد اموالا متقومة عند الجمهور وعند الحنفية ايضا. الاموال المتقومة هي التي ابيحت وجاز الانتفاع بها واحترمت ملكيتها. طيب في حاجة تانية او مثال اخر لمال غير متقوم، وليس هذا المال بمحرم الانتفاع لكننا لا نسميه متقوما لاعتبار اخر. حد يعرف ما مثاله؟ الطير في الهواء، والسمك في الماء، والجمل الشارد في الصحراء مثلا، هل ده يعتبر مال متقوم ولا لا؟ ليس متقوما. ليه؟ لانه لم يمكن ان يحاد او ان يحرز او ان ينتفع به. السمك اللي في الميه اللي هتجيبه ازاي او هتنتفع به ازاي؟ وبالتالي لا يعد مالا متقوما. وكذلك الطير اللي طاير في الهواء لا يمكن احنا نعتبره ايه؟ مالا متقوما. طيب انا بسأل اسئلة علشان اوسع الملكة الفقهية. في حالات سمك في مية ويبقى متقوم برضه. لو انا عندي حوض سمك وحاطط فيه سمك وانت جيت تشتري مني قلت لي هبيع لك السمكة الحمراء اللي هناك دي، ما ينفعش تقول يا عم ده سمك في ميه، اقول لك لا ده انا هطلعها لك فورا بالشبكه حالا. يبقى انا ايه؟ ببيع لك شيء يمكن احرازه والانتفاع به. يبقى هنا ده سمك في ميه لكنه مال ايه؟ متقوم. ماشي. يبقى السمك في الميه ممكن يتحول الى مال متقوم اذا كان ايه؟ اذا كان يمكن حيازه ويمكن احرازه كما لو كان في القبضة. واحد عنده طير اهو حطه في غرفة زي كده، طير بيطير في هوا لكنه في مكان يعني ايه؟ حيز مضيق عليه، يمكن انا ايه؟ احصل عليه واستطيع ان انتفع به. اذا هذه الحالة يجوز فيها ان يعتبر هذا المال مالا ايه؟ متقوما. طيب ليه؟ نعم. ايه؟ ملكيتها محترمة مش حيازتها محترمة، الملكية محترمة. يعني ايه؟ يعني المال ده اباح الشارع ان ينتفع به، اباح الشارع ان ينتفع به. طيب لو انا كمسلم اشتريت من انسان شيئا ما وجعلت الثمن خمرا هل يجوز؟ هل يصوم؟ لا يمكن، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنني لم أبع بمال، خمر ليس مالا متقوما عند الحنفية، ولا هو مال أصلا عند الإيه؟ عند الجمهور. طب لو الزني باع من زني مثله وجعل الخمر عوضا في هذا الإيه؟ البيع، بقى ثمن، يصح هذا العقد ولا ما يصحش؟ يصح عند الحنفية فقط. يصح عند من؟ لأن الحنفية معتبرين هذا مال عند من؟ عند الذمي. هو مال عنده، فلو تعامل الذمي مع مثله فإنه يعتبر عقدا صحيحا، ما يتفرقش الفساد. قال له اديني قنطار مثلا من قط وهأعطيك مثلا كذا من الخمر، يجوز عندهم او يسوغ عندهم او يصح العقد بينهما عند الحنفية، خلافا لمن؟ جمهور في كل الاحوال يفسدون هذا البيع ويبطلونه. الحنفية لا، بيعتبروا البيع ده كده وقع ايه؟ وقع صحيحا عند من؟ عند هذين المتبايعين من اهل الذمة. فده فرق جوهري بين الحنفية والجمهور في هذه الايه؟ في هذه المسألة. وطبعا احنا قلنا ان المال المتقوم يلزم متلفه بانه ايه؟ يضمنه، بخلاف غير المتقوم. فالمتقوم عند الجمهور وعند الحنفية يلزم متلفه بايه؟ بالضمان، بخلاف المال غير المتقوم فانه لا يلزم احد بضمانه. طيب ايضا المال له تقسيمة اخرى باعتبار التماثل في اجزائه، باعتبار التماثل في اجزائه. يقولون المال ينقسم الى قيمي ومثلي، قيمي ومثلي، قيمي ومثل. المثل هو ما له نظير ومثل في الاسواق لا يتغابن به عادة. يعني ايه؟ يعني حاجة موجودة في السوق بشكل كبير ووفير من غير اختلاف بين احدها اختلافا يراه الناس سببا للغضب او سببا للخداع او سببا لزيادة الثمن وانخفاضه، واضح؟ يبقى ده بنسميه ايه؟ مثلي. زي ايه؟ زي المكيلات والموزونات والمعدودات. ما مثال مكيلات موزونات معدودات؟ يعني ايه الكلام ده؟ كيلو قمح مثلا هو مثل لكيلو قمح من نفس الايه؟ الصنف، مش كده؟ كمية كبيرة من القمح كل باخذ منها كيلو يشابه الكيلو الايه؟ الاخر، يبقى ده ايه؟ مثلي. القمح مكيل ولا موزون؟ القمح مكيل، لكنه تحول عندنا دلوقتي الى ايه؟ الى موزون. ماشي، وفي حاجات موزونة ما هياش مكيلة وتحولت كذلك، مفيش مانع. المهم انها اما مكيلة او. طب ايه المعدود؟ البطيخ عند بعض الناس يبيعونه بالعد وليس بالوزن. بالوزن ما يعني هنا في الفرق، انما زمان كان بالعد، عد بطيخة، يعني تزيد بطيخة ربع كيلو نص كيلو تقل، الامر ايه؟ يسير مغتفر. انما دلوقتي عندنا لا، في بطيخة 5 كيلو، في بطيخة 7 كيلو، ففي تفاوت اهو. يتغابن الناس بمثله عادة. ده البطيخ ايه؟ ده موزون. البيض لا يزال البيض ايه؟ معدودة ولا موزون؟ بقوا يوزنوه برضو، بقوا يوزنوه برضو مع الفرق، بقوا يوزنوه، لكن الاصل في البيض مثلا انه معدود. الجوز زمان حبة الجوز اللي هي يعني بقشرتها كانت معدودة تعد، بقى دلوقتي ايه؟ موزون. المهم ان هذه اللي ليها امثال تسمى اموالا ايه؟ مثلية. طيب النقود مثلية ولا قيمية؟ ايه؟ المال الذي نتعامل به مثلي ولا قيمي؟ طب اللي يقول مثلي يرفع ايده يا اخوانا، اللي يقول مثلي يرفع ايده، محد صار يرفع ايده ليه؟ ما هو مثلي، النقود دي مثلية. ليه؟ قيمة الجنيه اللي في جيبي تختلف عن قيمة الجنيه اللي في جيبك؟ صحيح انت الجنيه اللي في جيبك جديد واخده لسه من البنك وانا واخده من البقال، لكن في النهاية قيمة الجنيه مش هتتفاوت. زمان لما كان التعامل بالذهب والفضة كان ممكن يحصل تفاوت. ازاي؟ يقول لك الدينار ده مكسور في حتة منه مكسور، فقيمته اقل من قيمة الدينار الايه؟ الصحيح الكامل. فيبقى هنا بقى في تفاوت، فيبقى مش مثلي قيم. قال يقول لك الدينار ده نسبة الذهب فيه كثيرة والثاني النسبة فيه ايه؟ فيبقى ده مغشوش، واخد بالك؟ فيبقى فيه تفاوت. انما الان هذه الاوراق المالية تكافئ قدرا من الوزن الذهبي لا يختلف ولا يتفاوت بجدة هذه الاوراق او بقدمها. يبقى تحولت الاوراق دي الى نقد وصار النقد ايه؟ مثليا. وصار النقد ايه؟ مثليا. طيب القيمي ما لا يوجد له نظير في الاسواق، شيء قيمي لا يوجد له نظير او يوجد له نظير ولكن مع تفاوت كبير. يوجد له نظير ولكن مع ايه؟ تفاوت كبير. زي مثلا ايه؟ زي السيارات المستعملة. السيارات الايه؟ المستعملة. انا واحد بستعمل السيارة باهلكها وواحد يحافظ عليها، وهما السيارتان في نفس الموديل ونفس السنة ونفس الشكل، لكن حالة دي تختلف عن حالة دي. يبقى دول ممكن بحال ان يكون ان تكون هاتين السيارتين ايه؟ يبقى السيارات المستعملة مثلية ولا قيمية؟ قيمية. ففي سيارات مثلية في السيارات الجديدة لان مفيش تفاوت. شركة تنتج 100 سيارة 1000 سيارة كلها زي بعض، كلها زي بعض، يبقى بالتالي لا يقال انها ايه؟ قيمية، وانما هي ايه؟ هي مثلية. طيب واحد خد او استعار من واحد حيوانا، خد منه بقرة مثلا، هل يعرف يرد مثلها؟ ما يعرفش يرد مثلها. ليه؟ لانه مش هيبقى قادر يضبط يعني مثلا عمرها، مش قادر يضبط وزنها، مش كده؟ مش قادر يضبط حجمها، فيحصل تفاوت. فهذا التفاوت يجعل الحيوانات ايه؟ قيمية. طيب الجواهر الكريمة مثلا، الفصوص التي تستعمل في الحلي ونحو ذلك، هل قيمية ولا مثلية؟ قيمية. قيمية. طيب وممكن المثلي ينقلب الى قيمي، وده يعني موجود. لو مثلا قلنا لا انا مثلا طبعت كتاب، طبعت منه 2000 نسخة ثم نفذت هذه النسخ فلم تبقى الا ايه؟ نسخة واحدة. النسخة الواحدة دي مثلية ولا قيمية؟ قيمية. وان كانت ايه؟ مثلية. ليه؟ لان كان في منها احاد كثيرة غير مختلفة في 2000 نسخة من الكتاب، لكنها بيعت فلم تبقى الا ايه؟ نسخة واحدة، فتحول المثلي الى ايه؟ الى قيم. ما اعرفش لو واحد خد مني النسخة دي واتلافها ما يقدرش يجيب لي مثلها، وانما يدفع ايه؟ قيمتها. الكلام ده بمثابة مقدمات عشان ندخل ان شاء الله تعالى في شرح الاحاديث نبقى فاهمين قضية المثلي قضية القيم، وفاهمين قضية المتقوم وغير المتقوم، ونفهم ايضا العقار والمنقول. طب ايه فوائد هذا التقسيم؟ يقولك المثلي يثبت دينا في الذمة بمثله. المثلي يثبت دينا في الذمة بايه؟ بمثله. كان يكون ثمنا في دين، قل والله انا ساشتري منك هذا القلم بكتاب شرح عمدة الاحكام مثلا، فيثبت في ذمتي ثمن القلم ده. هو ايه؟ هو كتاب شرح عمدة الاحكام، لان له مثل في ايه؟ في الاسواق. فيبقى الدين الذي علي هو كتاب كذا، لانه مال مثلي، لانه مال ايه؟ مثلي. ايضا الضمان في المثلي بمثلي، الضمان في المثلي بمثلي. اما في القيل فيكون بايه؟ بقيمته. طيب في ناس نتكلم عن حاجة اسمها القسمة الجبرية، قسمة الجبرية، يقولون ان القسمة الجبرية تجري في المال المثلي المشترك. ما المثلي؟ مشترك، تدخله القسمة الجبرية. واما القيمي فلا تدخل فيه القسمة الجبرية. يعني ايه ما المثلي مشترك؟ انا او انت ورثت عن ابيك قطعة ايه؟ ارض. قطعة ارض زراعي تبدال مثلا من الاراضي الزراعية، وانت لك اخوة، وهؤلاء الورثة اختلفوا فارادوا ان يقتسموا الارض، كل واحد ياخد ايه؟ حصته. اربع اخوة وكل واحد هياخد ربع سدان مثلا. فدي واحد قالك لا انا ما اقسمش، الارض تفضل على ما هي عليه. طيب خد حصتنا، اشتري حصتنا. يقولك لا مش مشتري حصتنا. طيب نعمل ايه؟ يقولك لا تبقى الارض على ما هي عليه. هنا لما يرفع الاخوة امرهم الى القاضي يجبر هذا الانسان على الايه؟ لماذا؟ لانه لا ضرر عليه في الايه؟ في القسمة، لان المال مثلي. الربع اللي انت هتاخده كالربع اللي انا هاخده، كالربع اللي هياخده الثالث والرابع. يبقى القسمة الجبرية هتقع هنا، سيلزم القاضي هذا الشخص بانه ايه؟ بانه يقبل بهذه القسمة وياخد ربع الارض، لان الربع الذي سيأخذه كالربع الذي سيأخذه الثاني والثالث والرابع. اذا هنا دخلت القسمة الايه؟ الجبرية. لكن لو كنا شركاء في شيء مش مثلي، لن تدخل القسمة الايه؟ الجبرية. هنا قدامنا حل واحد، هو الايه؟ هو البيع. هو البيع، يا هو يشيل يا انا اشيل، يا واحد من بره ايه؟ يشيل و يباع هذا العقار، وبالتالي ياخد ده القيمة فقط وليس الايه؟ وليس جزءا من هذا العقار. الاموال ايضا تنقسم الى عقار ومنقول. الاموال تنقسم الى عقار ومنقول. العقار هي الارض والدار، الارض والدار، كل ده نسميه عقار. او قل العقار كل ما لا يمكن نقله ولا تحويله. العقار كل ما لا يمكن ايه؟ نقله ولا تحويله. ازاي تنقل الارض؟ مش ممكن، الارض لا تنقل. ازاي تنقل البيت؟ لا يمكن. يبقى العقار ضابطه انه كل ما لا يمكن نقله ولا تحويله. والمنقول بخلافه، كل ما ليس عقار فهو ايه؟ منقول. كل ما ليس بعقار فهو منقول. ده ضابط عندك، العقار ما لا يمكن نقله ولا تحويله، والمنقول كل ما امكن نقله وتحويله. سواء تغيرت هيئته عند النقل ام لم تتغير، هذا على كل حال يسمى منقولا. طيب لماذا يقسمون المال الى عقار ومنقول؟ ايه الفايده؟ الاخ اللي رافع ايده ورا الصدر. تحويله يعني ايه؟ يعني نقله، يعني تحوله من مكان الى مكان. نعم السفينه، الشيخ عبد الله بيسال، السفينه عقار ولا منقول؟ ها طيب تزعل بشوانش ممدوح منك. السفينة متحركة منقولة، ليست دارا ولا عقارا. صحيح فيها غرف سكنية او فيها فنادق او فيها اشياء تشبه انها تكون ايه يعني، يعني شبه العقار يعني شبه الدار يعني، لكن هي في الحقيقة ايه جارية متحركة. ويمكن نقلها ولا لا؟ يمكن، يمكن نقلها من بحر الى بحر، ويمكن نقلها من بحر الى بر كده. ممكن نقلها الى البر ولا لا؟ زي ايه؟ زي المراكب اللي بتتنقل في عربيات ولانشات وكذا، ما هي دي سفن لكنها سفن ايه صغيرة. طيب فوائد تقسيم هذا المال الى عقار ومنقول في ابواب من الفقه زي الشفعة. زي ايه الشفعة؟ الشفعة تجري في ايه ولا تجري في ايه؟ الشفعة تجري في العقار دون المنقول. واضح؟ ايضا حقوق البوار وحقوق الارتفاق، قلنا في حق المرور وحق الشرب وحق المسيل، كل الحقوق دي فين؟ متعلقة بايه؟ بالعقار دون المنقول. طيب هل يجوز وقف منقول؟ في اجماع على جواز وقف العقار. تقف ارض زراعية بحيث ان غلة الارض دي مصروفة على الفقراء والمساكين، او تقف مبنى سكن بحيث غلته الإدارية تصرف على فقراء طلبة العلم مثلا، ده اسمه ايه؟ وقف، وقف عقاري، وقف عقاري. طيب هل المنقول يوقف؟ هل المنقول يوقف؟ ها؟ طب اولا عايزين مثال للمنقول اللي احنا نتصور جريان الوقف فيه زي ايه؟ صدر. نعم؟ كتب العلم او المصاحف. جمهور اهل العلم على كل حال يقولون ان الوقف يتعلق بالعقار دون الايه؟ لماذا؟ قالوا لان العقار هو الذي يبقى والذي يدوم والذي مدته طويلة، لان المقصود من الوقف ايه؟ ان يمتد هذا الى عقود والى اجيال، وان يبقى صدقة جارية لمن اوقته الى يوم القيامة. طول ما العقار ده يدر ده والدخل ده يصرف في مصارف هذا الوقف، فهذا ثواب من الصدقة الجارية دائم ومتصل. بخلاف المنقول فانه يسرع الفساد اليه او تسرع الهلكة اليه. حتى لو كان مصر المصحف سنة واثنين وثلاثة هيبدأ ايه؟ يبلى، تبلى اوراقه او يتقطع، وبالتالي لا يقرأ فيه، وبالتالي لن يكون هنا ما يستفيده الذي اوقفه. طب سؤال، هل يجري الوقف في النقود؟ ينفع واحد يقف نقود؟ فكروا. ها؟ ايوه، ما هو واحد هنجيب 100,000 ويحطها في البنك. لا يعني حط، ما هو هذا اسمه وقف، هياخد 100,000 ويحطها في البنك، في بنك فيصل الاسلامي مثلا، وهتدر دخل 10% في السنة، وهيقول ان الغلة والثمرة اللي جاية من هذا المبلغ منفقة في كذا من اوجه الخير والبر. هل يصبح وقف النقد او المال؟ قول يا شيخ كريم. على كل حال جمهور العلماء يقولون ايه؟ يقولون ان المال او النقد لا يمكن ان يوقف، لا يدري فيه الوقت. خالف في هذا المالكين وقالوا بجواز الوقت في المال بحيث يستثمر وتعود غلته الى الايه؟ الى مصارف. لماذا؟ قالوا لان عبارة الانسان او المكلف لا ينبغي ان تهمل. اذا قال وقفت 100,000 على طلبة الكذا، لانه معنى انها توقف انها توزع، لكن هو ما يقصدش كده، هو يقصد ان تستثمر، والذي يوزع هو الايه؟ الغلة او الثمرة. واخد بالك؟ سألوا يجوز ان توزع الثمرة او ان توزع الغلة اللي جاية من استثمار هذا الايه؟ المال. طيب من فوائد تقسيم المال الى عقار. ومنقول ان ابو حنيفة مثلا وابو يوسف يجيدان بيع العقار قبل قبضه خلافا للجمهور. بيع الايه العقار قبل قبضه. احنا عندنا قاعدة انه لا يجوز انك انت تبيع ما لا تملك او تبيع ما لم تقبض. النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يبيع يعني التجار السلع حيث يبتاعونها حتى يحوزوها الى ايه الى رحالها. ونهى ايضا ان يبيع الانسان شيئا لا يضمنه. وجعل القاعدة ان الغرم بالايه بالغرم. وجعل ان احدا لا يربح دون ان يغرم. لا الربح مقابل للايه للضمان. والغرم مقابل للايه للغرم. ابو حنيفة اجاز مع ابي يوسف اجاز بيع العقار قبل ايه قبل قبضه. لانه لا تصور لم يتصور ان يجري فيه القبض. لم يتصور ان يجري فيه الايه يعني ايه قبضت الارض يعني تاخد حقوق جدك. قال لك لا ما يلزمش ان احنا نقول في الايه في العقار قبض. فاباح ان يباع العقار قبل ايه قبض خلافا للمنقول. فان الاتفاق حاصل انه لا يجوز بيع منقول قبل ايه قبل قبضه. لو انا واحد مفلس مثلا وعلي ديون لاخرين وهؤلاء يطالبون بالايه باموالهم وانا عندي اموال منها ما هو منقول ومنها ما هو ايه عقار. نبدأ بايه في سداد اموال الغرماء او اموال الدائنين. نبدأ بالمنقول من مالي ولا بالعقار من مالي؟ ها نبدأ بالمنقول. نبدأ بالمنقول قبل الايه قبل العقار. واضح؟ فدي كلها فوائد وثمرات مترتبة على ما نسميه بتقسيم الاموال الى عقار ومنقول. في امن تقسيم اخر يقولون المال ينقسم الى استهلاكي واستعمالي. استهلاكي واستعمالي. يعني ايه استهلاكي؟ الاستهلاكي هو ما لا يصح استعماله ولا يتأتى الا بايه بنفاذ عينه. زي ايه؟ زي الطعام. طعام ده مال. استهلاكي ولا استعمالي؟ استهلاكي. هتحط الطعام هاكله مش هبقى منه شيء. يبقى ده ايه استهلك. مال مستهلك ليس قابلا لان يسترجع ولا ان يعاد استعماله. واما الاستعمال فهو القابل لان يستعمل مرة بعد مرة. زي المبنى اللي احنا فيه ده استهلاكي ولا استعمالي؟ استعمالي. تعمله مرة بعد مرة. اما انواع الطعام وانواع الشراب. طيب النقود استهلاكية ولا استعمالية؟ شوفوا بقى حلوا لنا المشكلة دي. النقود استهلاكية ولا استعمالية؟ طيب اتفضل يا اخي الواخر. استهلاكية؟ طب قول قول كده ويعني سمعنا. ايوه لكنها ما نفذتش. ما هي انتقلت من ايدي الى ايد ثانية. بس بالنسبة لي انا نفذت. يبقى الاموال الاستهلاكية ده كلام صحيح. النقود استهلاكية. مش هينفع انا استعملها مرة تانية او تالتة ورابعة. وإلا يبقى انا غمصب على الثاني ده ما بديلوش حاجة. اذا خرجت من يدي الى يده خلاص هلكت مني انا وصارت في يده هو. فهي في حقي انا بقت ايه استهلاكية. وان كان عينها لم تنفذ. وان كان عينها لم تنفذ. واضح؟ يبقى ده فرق بين الاستهلاك والاستعمال. ضابط الاستهلاكي انه تزول عينه بالاستعمال. ضابط الاستهلاكي انه تزول عينه مع اول انتفاع به. مرة تانية. ضابط المال الاستهلاكي انه تزول عينه مع اول انتفاع به. فصدقت بالجنيه يبقى استهلك. وخرج من ايدي الى يد الفقير ولا يعود الي. واضح؟ لو عاد لو انا عدت فيه يبقى ارتكبت بقى ايه مخالفة واسم. اما الاستعمال فتبقى عينه بعد الاستعمال الاول. الاستعمال تبقى عينه بعد الايه الاستعمال الاول. واضح الكلام؟ الورق ده يقابل قيمة في الغطاء الذهبي. فاذا الورق ده استهلك لاي سبب فان قيمته باقية وطباعة ورق اخر يحقق وجود هذا المال مرة اخرى. يبقى النقود الورقية برضو هي ايه؟ هي استهلاكية. هي استهلاكية. وتبقى قيمتها بالانتقال مني اليك الى الثالث والرابع وهكذا. واضح؟ وفوائد برضو هذا التقسيم، تقسيم المال الى استهلاكي واستعمالي. قبول كل نوع من انواع المال عقودا دون غيره. المال الاستهلاكي يقبل العقود التي غرضها الاستهلاك وليس الاستعمال، كالقرض مثلا وإعارة الطعام. انا بأقرضك يبقى هترديني ايه؟ مثل هذا الذي اقرضتك او اعرتك طعاما هترد لي ده حتى لو انت استهلكت الايه الطعام. اما المال الاستعمالي فيقبل عقود استغلال المنفعة. ما يجيش انا على مال استهلاكي واجره، هل ينفع تأجير الطعام؟ ده مال ايه؟ استهلاك. هل ينفع انما اؤجر الطعام لواحد ينتفع به؟ وما ينتفع بالطعام لن ينتفع به الا اذا اسلاه، الا اذا استهلكه. يبقى المال لا يقبل ان يكون ايه في عقد ايه في عقد استهلاك. طعام لو انا جعلته في عقد استهلاكي ده بأثني عينه، مش ممكن. انما لو انا بتكلم عن مال استعمالي هذا يجوز ان اؤجره. اؤجر هذا المكان لمن يستعمله. واضح؟ طيب اذا كان الغرض من العقد الاستعمال والاستهلاك، الغرض من العقد حاجتين، استعمله واستهلكه، فانه يصح العقد على كلا النوعين الاستعمالي والاستهلاكي كالبيع والايداع. لو انا مثلا بعتك شيء معين فهذا يجوز ان تستعمله ويجوز ان تستهلكه. كده يجوز. ارض مثلا وفيها شجر مثلا، لكنك انت تاكل من الثمار، لكنك انت تبيع، لكنك انت تؤجر هذه الارض، فيصلح ان تستعمل هذه الارض استعمالا وان تستهلك ايضا، فتخرج الثمره فتؤكل او تخرج الثمره فتباع ونحو هذا. يبقى فوائد التقسيم، تقسيم المال الى استعمالي واستهلاكي، بيان جريان عقود في انواع من المال الاستعمالي، وجريان عقود اخرى في انواع من المال الاستهلاكي. كده نكون قد اتينا على معنى المال وتقسيماته. هذه المحاضرة كانت عن معنى المال وعن تقسيماته، ولسه ما اتكلمناش عن معنى العقد ومعنى العقود المالية ونظرة الإسلام إلى المال والموقف من الربح وتحديده وقيمته ونحو هذا من القضايا. هذا إن شاء الله تعالى سنتناوله في الدرس الآتي بمشيئة الله يوم الثلاثاء المقبل في 5:30 إلى 7:30 إن شاء الله تعالى. نعطي الآن 5 دقائق للأسئلة التي نشترط فيها عليكم أن تكون ضمن الإيه؟ ضمن ما تكلمنا فيه. نعم. طب. الكتاب الذي سوف نشرحه يا اخواننا هو كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ودي عبارة عن احاديث، احاديث احكام غالبها في البخاري ومسلم. يعني احاديث احكام غالبها في البخاري ومسلم، ويفترض ان الاخوة المسؤولين عن الدورة سيتولون مسؤولية احضار الكتب وتوزيعها على الحاضرين ان شاء الله، واظن ان ده داخل ضمن رسوم الدورة ان شاء الله. يعني طيب في سؤال متعلق بالدرس يا اخوانا؟ اتفضل. ارفع صوتك ولا وقف. من قال لا الى متى سيدوم؟ ها ايوه له منفعة يعني ولا شجر بعيش وخلاص؟ زي يعني سألهم ان هو حياته مش ممتدة مش لأجيال، يعني ممكن 10 سنين يبقى مثلا، 15 سنة 20 سنة ثم ينتفي يعني يهلك. انما الارض اين ستهلك؟ الارض باقية، الارض الزراعية التي يعني تزرع ستظل باقية. ده سؤال في باب الره سياتي ان شاء الله تعالى. نعم طب ليه؟ يعني دي مش وقف يعني ده انت تقرب هذا المال وتسترده. اي مالها هو الان تبرع بالاقراض بهذا المال، لكن هل هذا من شأنه ان يبقى ولا لا؟ الفقهاء بيقولوا انه من شأنه ان لا يبقى. لماذا؟ لانه يرد على هذا المال ان يؤخذ فيبحث، وان يؤخذ فلا يرد، وان يؤخذ فيضيع، وان لا يوجد من يقوم عليه فيفضي هذا الى فنائه. نعم. وطبعا انا قلت ان من الفقهاء بالذات المالكية اباحوا واجازوا وقف الايه الاموال على اعتبار استغلالها واستثمارها، يعني ان الذي يوقف مش المال، الذي يوقف الثمرة او الغلة اللي جاية من تشغيل هذا المال. نعم يا حسن. لا انا بنقل لك فقط، والا فانا قلت ان جمهور الفقهاء قالوا بالمال. نعم نعم على كل حال لما انسان يطبع كتابا مثلا فانه يبيع، فاذا باعه فانه يبيع عين هذا الكتاب، فيملك مالكه ان يبيعه مرة اخرى. انا اشتريت نسخة من الكتاب الفلاني، يجوز لي ان ابيعه الى غيري، ويجوز لي ان اؤجره ايضا لغيري، ويجوز لي ان اعيره لغيري. كذلك برنامج الكمبيوتر، يجوز لي ان ابيعه الى غيري، ويجوز لي ان اعيره الى غيري، ويجوز لي ان اؤجره لغيري. لا حرج في هذا، لكن قضية النسخ هي قضية، وهي ايضا في الكتب. هل لما انا بعتك كتابي مثلا معناه ان انا اضيف لك انك تطبع منه الاف النسخ وتوزعها، او الاف النسخ وتتربح منها؟ لا، لك ان تبيع النسخة التي بحوزتك، ولك ان تؤجرها، ولك ان تعيرها، وليس لك ان تطبع هذا الكتاب وتتربح من جزء. ده معنى حق التأليف، حق مالي معتبر لصاحبه ان يتصرف فيه. يبقى انت لما بتبدع وتبيع بتعتدي على ايه؟ على حق هذه الشركة المنتجة للبرامج. وليس من العدل والانصاف ان ينفق 1,000,000 جنيه مثلا ليخرج برنامج، ادخل 10,000 الكتب مثلا وانفق على هذا 1,000,000، ثم ابيعك نسخة ب100 جنيه او 1,000 جنيه، فتأخذ هذه النسخة فتطبع منها انت 1,000 لتتربح من ورائها، ويعود هذا بالضرر على الذي انفق اموالا طائلة. لا خدوا بالكم ان احنا سوف نتقيد بايه؟ بموضوع الدرس وب5 دقائق، فاللي عنده سؤال بره موضوع الدرس يأجله. لا دي ان شاء الله تعالى نتعرض لها بشيء من التفصيل اول ما ندخل في كتاب البيع. لما نيجي نتكلم عن انواع البيوع وصفاتها هنناقش فكرة التصوير والتكييف الفقهي. ما معنى التصوير وما معنى التكييف وما معنى التخريج الفقهي ان شاء الله تعالى. نعم. لا ينفعش تبرم عقدا، لا يجوز لك ان تبرم عقدا قبل ان تملك السلع، لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فلما تبيع حاجة انت لا تملكها وليست عندك وليست في حوزتك كنت داخلا في النهي، كنت داخلا في النهي. هو مقدم يعني ايه يعني بيع؟ الخمسين جنيه ديت اذا كانت من ثمن المبيع او ابراما للعقد فان هذا تعرض او وقوع في النهي، انك اشتريت شيئا لا يملكه الطرف الايه الاول، اذا مملوك عنده في مكان ثاني لا بأس. طيب اولا احنا متشوفين لتصحيح عقود الناس، ما عندناش مذهب سوداوي يجعلنا كل معاملة حد يعملها ندور ازاي نبطلها، لا احنا بندور ازاي ايه نصححها، ده اولا. يعني نيتنا متجهة الى تصحيح العقود وليس الى ايه ابطلها، ليست لنا رغبة ولا تشوف في تحريم الحلال، كما انه ليست لنا رغبة الى تحريم الحرام، واضح. لكن بنقول انه احيانا الناس تعبر عن المعاملة تعبيرا غير صحيح، حقيقة هذه المعاملة ليست قرضا، ليست ليه؟ لان هو ما ادكش فلوس اصلا، لما بيقول لك هديك رصيد ب2 جنيه ونص وتدفع لي 3 جنيه هو ادك فلوس؟ لم يعطيك مالا، وانما اعطاك ايه؟ اعطاك الرصيد او اعطاك الخدمة، بعلك الخدمة اللي انت بتدفعها كاش ب2 جنيه ونص بعها لك مؤجلة، الدفع مؤجل ب3 جنيه، هنا مفيش تبادل لمال اصلا، فما يردش ان يكون هذا من الربا، واضح. يعني احنا بنقول ان التكييف الاولاني غلط، والذين كيفوه فقههم قليل، حتى لو قال كده بعض طلبة العلم فقههم قليل، حقيقة ان انا ما اردتش منك فلوس ايتها الشركة اللي ادتني رصيد، ما ادتنيش 2 جنيه ونص، ادتني خدمة او ادتني شيء معنوي او ادتني منفعة، بتبيعها ب2 جنيه ونص كاش وبعتها لي 3 جنيه ايه مؤجل. نعم. ما هو مستأجر يؤجر، ما فيش مشكلة ان انا بقى مستأجر واؤجر العين، المشكلة هنا في القانون المصري بيقول ان المستأجر لا يؤجر الا باذن الايه الا باذن المالك او باذن كتابي من المالك، انما من الناحية الشرعية المستأجر يؤجر، وده مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية. لا لا، استئجار عقد على منفعة، عقد على منفعة. نعم. ده مسألة متعلقة بعقد الاستثمار، لما نوصله ان شاء الله نتكلم فيه. ايوه، ده عقد استثمار، عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة لسه مش موجود، بنشوف الخريطة او المخطط، هنا في ارض هيقوم عليها مبنى، صفة المبنى قد كده، شكل المبنى كده، غرفه كده كده، وبندفع مبلغ وبنقسط الباقي لغاية لما يتم. في كلام كثير حول عقد الاستثمار اباحه الحنفية دون باقي الفقهاء. نعم. ارفع صوتك يا اخي. لا مش لازم، مش لازم، ممكن يبقى الثمن مؤجل كله، كل الثمن مؤجل مفيش مشكلة. نعم لازم تخوضه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع التجار حيث يبتاعونها السلع حتى يحوزوها الى رحالهم. نكتفي بهذا المقدار لانه فاتت 10 دقائق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. وقف نظام يا اخوانا، واحدة واحدة. اصبروا بعد اذنكم. السلم اللي هننزل منه سلم مشترك بيننا وبين الاخوات تحت، فخروجنا بسرعة وتدافع قد يفضي الى شيء من الحرج مع النساء. فانا بطلب من النساء الان مشكورات ومأذورات ان ينصرفن اولا وسريعا، عشان اخواننا الرجال لما ينزلوا يبقوا ما يزحموش النساء في السلم، لكيما وان السلم ضيق اصلا. فالرجاء الاخوات مشكورات يتفضل ما بين نزول، واحنا هنعطي 5 دقائق هنجيب فيها الاسئله خاصه بالرجال لغايه لما الاخوات ايه ينصرفنا ان شاء الله تعالى. ماشي، وانا ينتظرونا بس 5 دقائق عشان ما يحصلش تدافع على السلم او يعني مضايقه للنساء. نعم. العدد ده فوق المقصود، المفترض ان احنا كنا نقتصر على 50، فانا اعتقد 50 موجودين دلوقتي. يعني باب الحجز خلاص اغلق على الحضور. كنا الفضلاء احنا في نهاية هذه الدورة هنعمل اختبار، وانتم مطالبون بما تسمعون وبما تقرؤون، وهندي درجات وهنوزع شهادات لاخواننا اللي حضروا، وهيقيم الجميع في اختبار نهائي ان شاء الله تعالى. يبقى الاخوة يعني دلوقتي المحاضرات مسجلة ومسموعة، وانتم في ايديكم يعني كشاكين، وارجو ان شاء الله تعالى الدرس القادم يكون فيه كراسي لها ما يشبه الطاولة او المسند، يمكن ايه الكتابة والتقييم، بحيث ان شاء الله تعالى المعلومات دي ما تتنساش. المعلومات دي يعني انا مش عايز نحولها الى معلومات متخصصة الا بالقدر اللي يفيدنا في المعاملات العملية اليومية المالية. فنفترض ان احنا نحرص على الكلام ده ونذكره ونتأمل فيه ونسأل فيه ونناقش فيه بحيث ترسخ هذه المعلومات. ان شاء الله تعالى لما ندخل في شرح الاحاديث هتبقى المسألة يعني واضحة ومفصلة، وايضا في ايديكم كتاب بنتناقش حوله ان شاء الله تعالى. في أسئلة أخرى؟ نعم. نعم. دي ما اسمهاش وقف، ده اسمه تبرع واسمه صدقة ونحوها. ثلاث حالات. موقوف. احنا قلنا ايه؟ قلنا اليتيم، وقلنا الوقف، وان يكون هذا المال معدا للاستغلال اصلا. انا بنيت الجد عشان اقدره، فهو معد للاستغلال. استغلال يعني ايه؟ الانتفاع بغلته. الغلة هي الاجرة الشهرية اللي تيجي من وراه. وان الفضلاء بارك الله فيكم كل واحد قبل ما ينصرف يكتب اسمه علشان نحط ده في قائمة الحضور والانصراف ان شاء الله.